والآن مع آفة المن. عبادي الله حييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بمشيئة الله عز وجل مع آفة من آفات اللسان، عافانا الله وإياكم من كل آفات اللسان وآفات الأبدان، إن ربنا هو الحنان المنان. هذه الكبيرة أو هذه الآفة من آفات اللسان هي المن بالمعطية، أو المن بالمعروف، أو المن بما نصنع من خير، الإنسان المنان، لأن المنان هو الله سبحانه وتعالى. أما يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، إن الذي يمن هو الله رب العالمين. أما أنت إذا صنعت في إنسان معروفا، فيما روي أن جلس أبو بكر وعمر والعباس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام فرأى الثلاثة الكبار هؤلاء يجلسون على بابه ويتحدثون. قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ قال أبو بكر قلت إن خير المعروف تعجيله. وقال عمر وأنا قلت إن خير المعروف ستره. وقال العباس أنا قلت إن خير المعروف تصغيره. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المعروف الثلاثة، إن عجلته هنأته، وإن سترته تممته، وإن صغرته عظمته. إذن الإنسان الذي يريد أن يصنع معروفا في إنسان، أولا يجب أن يستره، يعني يستر المعروف ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد. يعني أعجب من بعض الذين يعني يسر الله لهم أموالا كثيرة ويريدون أن يخرجوها ابتغاء مرضاة الله، ينشر أنه وزع كذا وكذا في وسائل إعلام معينة أو في صحيفة معينة، أو أن الأسر الفقيرة التي في المنطقة الفلانية قد أعطاها الرجل الثري المفضال الكريم كذا وكذا. هذا ليس يعني، حتى انظر إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن هذه يعني الكناية عن شدة إخفاء الخير الذي تصنع. وقصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنه في المرأة العجوز الذي كف بصرها، وكان أبو بكر يذهب إليها ليكنس لها غرفتها ويضع لها الماء والطعام، وعمر يقول أين يذهب أبو بكر، وبعد ذلك يتكشف هذا الأمر ويقول عثرات أبي بكر تتتبع يا ابن الخطاب. وكان هؤلاء يتنافسون في صناعة الخير وفي عمل الخير، ويستر الواحد منهم ما يصنع من خير. فإذا خير المعروف ستره، ثم خير المعروف أن تعجله. يعني إن أردت أن تصنع في إنسان خير، إن طلب منك أو لم يطلب عليك أن تعجل بأن تزوجه ابنته، تقيله من عثرته، تفرج كربه، تغيث لهفته، هكذا يعجل الإنسان. ثم عليك أن تصغر هذا المعروف، تقول والله يا اخي ما صنعته. يقول جزاك الله عني خيرا، انت قد صنعت كذا وكذا. يقول يا اخ الاسلام لا تكبر المسألة، هذا امر صغير، هذا اقل ما يجب. هكذا تشعر هذا الانسان انك ما صنعت ما يجب ان يصنع لامثاله. اذا ولا تمن ولا تقول والله لو صنعت كذا. ولذلك اخ الاسلام انا اريد ان اعطيك واختي المسلمة وابنائي وبناتي، يجب ان يعني نضع ميزان لصناعة المعروف. احيانا الانسان يصنع المعروف ولا يعرف هل هذا المعروف خالص لوجه الله، ام ان هذا المعروف يعني صنع نتيجة ظرف معين وامر معين. اولا ان صنعت في انسان معروفا ورد عليك ردا حسنا فسررت بهذا، او رد عليك ردا سيئا بعد ان صنعت فيه المعروف فحزنت، فاعلم ان هذا المعروف ليس لوجه الله. يعني انت صنعت في انسان امر ما خير فرد عليك رد سيء، يعني مثلا صنعت في فقير امرا معينا ففرجت كربه او سددت دينه، قضيت دينه، او صنعت هذا يعني انفقت عليه حتى اشتريت له الدواء او الكساء او غير ذلك، وطلبت منه مطلبا معينا في يوم ما بعد ان صنعت في هذا المعروف، فلم يسعفك ولم ينفذ طلبك ولم يستجب لك فحزنت وتعجبت وقلت سبحان الله، انظر يا اخي الاسلام اصنع في هذا المعروف والخير، ولكنه للاسف الشديد يرد علي هذا الرد ويقصر في صناعة الخير لي، وانظر انا ماذا اصنع. اعلم ان هذا المعروف ليس لوجه الله. لماذا؟ لان الله يقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني انت اذا صنعت الخير في انسان ما لا تنتظر ان يرد او لا يرد، لانك صنعته ابتغاء مرضات الله. فاذا صنعته ابتغاء مرضات الله فرب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يكافئك خيرا. فخير المعروف ستره وتعجيله وتصغيره. والله سبحانه وتعالى في مسألة المن يقول محذرا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني تمن على الله سبحانه وتعالى كما قال الكلبي في تفسير هذه الآية، تمن على الله في صدقته والأذى لصاحبها. يعني تؤذي صاحب الأمر في أنك تقول لو أنا صنعت فيك كذا وكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، أي الذي يلبس ثوبا طويلا يقصد به التكبر والاستعلاء والتبختر، المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يقسم بالله أو الله أن هذه ثمنها كذا وهو على غير ذلك وهي أقل من هذا بكثير، المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية أخرى: لا ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والعياذ بالله، والمدمن الخمر، والمنان لا يدخل الجنة خب، يعني المخادع الماكر لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. يعني منان الذي يعطي شيئا او يتصدق بشيء ثم يمن يقول انا صنعت كذا وصنعت كذا. ولذلك يقول: اياكم والمن بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الاجر. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. وابن سيرين يسمع رجلا يقول لاخر: احسنت اليك وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال له ابن سيرين: اسكت فلا خير في المعروف اذا احصي. يعني الانسان اذا قال لانسان: انا احسنت اليك وانا صنعت كذا وصنعت كذا وفعلت لك كذا وفعلت لك كذا، يعني ابن سيرين يقول له: لا خير في المعروف اذا احصي. فمن من بمعروفه سقط من شكره، ومن اعجب بعمله حبط اجره. لا تحملن من الأنام بأن يمنوا عليك منا، واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة، من أن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وكان بعض الحكماء ينشدون: وصاحب سلفت منه إلي يد أبطأ عليه مكافاتي فعاداني، لما تيقن أن الدهر حاربني أدى الندامة مما كان أولاني، أفسدت بالمن ما قدمت من حسد، ليس الكريم إذا أعطى بمناني. اذا الانسان لا يمن ابدا على الناس، واذا اعطى شيئا يبتغي بما اعطى وجه الكريم سبحانه وتعالى، ويبتغي بما اعطى ان هذا العطاء انما هو من رب العباد سبحانه وتعالى، ويحمد الله عز وجل ان جعله معطاء، ان جعله انسان يعني يعطي ولا يمنع، ويمنح ولا يبخل، ويصير كريما، لان العاطي اصلا والمعطي اصلا انما هو رب العباد سبحانه وتعالى. اخوة الاسلام، كثير من أبنائنا وبناتنا للأسف الشديد ينسون عندما يكبرون. كان هذا الولد صغيرا وكان أبوه كبيرا، كان هذا الولد ضعيفا وكان أبوه قويا. بعد أن مرت السنون وتوالت الأعوام كبر الأب فصار ضعيفا، وكبر الابن فصار قويا، عجز الأب فصار يعني فقيرا، وارتزق الابن واتسعت تجارته فصار غنيا. فيبدأ الابن من باب البر ان ينفق على ابيه، ولكن كثير او بعض من ابنائنا نسأل الله السلامة يمنون اذا قلت له: يا فلان انت مقصر من ناحية ابيك، انت مقصر من ناحية امك، يقول: لا انا اعطيت كذا وكذا وصنعت له كذا وكذا، واخذت ليؤدي مناسك الحج واعطيه كذا، واتي له بالكساء واتي له بكذا. يا اخ الاسلام، لا تمن فانت ومالك لابيك، انت وما تملك انما هو ملك لابيك. وان امرك يعني الاب والام، وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك فالتبرهما يعني يجب على الانسان ايضا من باب المن الخطير اخطر درجات المن ان يمن الانسان على ابيه وامه، لان من ضمن الستة الذين لا يأخذون زكاة المال او لا يحق ان يعطوا زكاة المال الاب والام، الاب وان على والابن وان سفل. لماذا لا يعطى الاب؟ لماذا لا تعطى الام؟ لانهم في رقبتي تحت رعايتي، اما يبلغن عند الكبر انا وما املك انما ملك لابي ملك لامي يجب ان اعطيهما. لماذا؟ لانهما هما اللذان ربياني صغيرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، هكذا امرنا رب العباد سبحانه وتعالى. فكيف يمن الانسان على ابيه؟ كيف يمن على امه؟ كيف يمن على من يعني كان سببا في وجوده في هذه الحياة، وكان سببا في ان علماه القراءة والكتابة فبدأ يقرأ في المصحف وبدأ يستقيم على الطريق وبدأ يعمل ويتكسب، نتيجة ان الاب والام قد وكل الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهما من رحمة لهذا الابن. ثم بعد ذلك يأتي الابن بعد ان صار قويا وصار فتيا وصار غنيا وصار ذا جاه وذا منصب، يمن على ابيه او يمن على امه بما يعطي، يقول لقد اعطيت كذا وكذا. حتى يقول بعض اهل العلم عندما نأتي لنقسم تركة معينة فلا يقول ابن من الابناء لقد اقرضت ابي كذا وكذا وقد اعطيت ابي في حياته كذا وكذا واعطيت امي في حياتها كذا، نقول انت وما تملك انما هو ملك للاب وملك للام لانهما كان سببا في وجودك كما قل في هذه الحياة. اذا مسألة المن درجات، اسوأ درجات المن واقبح درجات المن ان يمن الانسان على ابيه ويمن على امه. ايضا بعض من الازواج يمنون على الزوجة، انا صنعت كذا وكذا وانا جئت بك من بيئة اقل وجئت بك من عائلة فقيرة وصلت بعد ذلك تركبين افضل السيارات وتسكنين افضل البنايات وتعيشين افضل. لا يا اخي الاسلام، يعني كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها. لا تمن على زوجتك. ايضا لا تمن الزوجة على زوجها وتقول انا اخدمك واخدم اطفالك يعني يا اخت الاسلام ابتغي فيما تصنعين وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغي فيما تفعلين في بيتك ومع زوجك حتى وان كان سيء الملكة، ابتغي كرم الله سبحانه وثواب الله سبحانه ورضا الله سبحانه وتعالى. هكذا اذا اراد الانسان ان يعني يؤجر خيرا فيما يصنع. يعني احبتي في الله، حقيقة الاب مسألة المن هذه، لا يمن ابن على ابيه، لا يمن ابن على امه او بنت على امها، لا يمن اخ على اخيه، لا يمن غني على فقير، لا يمن. يعني ما سمعنا ان ابا بكر مثلا مرة من على بلال رضي الله عنه الذي اعتقه واشتراه ثم اعتقه، او على احد من هؤلاء العبيد الذين كانوا مستعبدين وقال لهم انني صنعت فيكم كذا؟ ابدا والله سبحان الله. وقال عمر متأدبا في قمة الأدب يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ووضع في بنيته، كان الصحابة من الأغنياء يربطون في ساريتي مسجد رسول الله آخر ساريتين في مؤخرة المسجد العمودين يعني حبلا، ويأتي الغني ليضع ما يريد لإخوان الفقراء من طعام أو شراب أو كساء أو أي ذلك، ويأتي هؤلاء الفقراء ليأخذوا. لا يعرف الغني من الذي أخذ من الفقراء ولا يعرف الفقير من الذي أعطى من الأغنياء، لأن الكل إنما يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. لا يمن أحد على أحد إلا إذا كان يعني سبحان الله في قلبه مرض وفي قلبه دخل وفي قلبه عدم نقاء. فالمن بما أعطى الإنسان هذه آفة خطيرة يجب أن ننتهي عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الآفة وأن يشفينا إن كانت موجودة عندنا إن ربنا عالمين.